يقول السائل: هل يمكن أن يقال إن الله تعالى مستوى على عرشه وهو معنا بذاته في آن واحد؟ لأننا لا نعرف كيفية ذات الله تبارك وتعالى. الجواب أيها الفاضل: هذا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا، فالله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته، كما أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في أفعاله وأسمائه وصفاته. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. أولا، لأنه مخالف لإجماع السلف، فليس أحد من السلف فسر المعية بما يقتضي الحلول والاختلاط، بل كانوا مجمعين على إنكار ذلك. ثانيا، مناف للأدلة الكثيرة الضافية على إثبات علو الله تبارك وتعالى، وهذا ثابت كما قلت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كما قال الشيخ رحمه الله كان باطلا بما يثبت به ذلك المنافي. الأمر الثالث، أن قولنا أن الله تبارك وتعالى اختلط بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يستلزم لوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدر الله حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. لا يقول ذلك إلا جاهل بعظمة الرب تبارك وتعالى، جاهل باللغة العربية. فإذا تبين بطلان ذلك تعين أن يقول الصحيح أن الله تبارك وتعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا ونحو ذلك مما تقتضيه ربوبيته سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى وتقدس. والله تعالى أعلم.